قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ثم يستفتح سرا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أي أنزهك عما لا يليق بجلالك يا الله. وبحمدك قيل معناه: أجمع لك بين التسبيح والتحميد، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد، ثم يتعوذ سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما تعوذ من الوارد فحسن. ثم يبدل سرا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل هي آية من القرآن قبلها، وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال، وتسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، وكما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، وتذكر في ابتداء جميع الأفعال، وهي تطرد الشيطان. قال الإمام أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهي ركن في كل ركعة، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، تقدم فيما سبق في قوله: يستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة. قال: إلا في التشهد فينظر إلى سبابته إلى آخره. تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيما يظهر أنه كان ينظر إلى موضع سجوده، وقد جاء في ذلك حديث مرسل، وجاء في ذلك أيضا حديث موصول. أما الحديث المرسل فأخرجه ابن أبي شيبة وغيره من حديث ابن عون عن محمد بن تيمين. قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء في صلاته، فأنزل الله عز وجل عليه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فنظر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى موضع سجوده وطأطأ رأسه. وهذا الحديث المرسل هو صحيح إلى محمد بن سيرين، وقد جاء موصولا بذكر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، خرجه الحاكم وغيره موصولا، ولكن الصواب فيه الإرسال، هذا هو الصواب، كما رجح ذلك البيهقي في كتابه السنن، فقال المحفوظ أنه مرسل، وأخطأ طبعا أخطأ من وصل هذا الحديث بذكر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإنما الصواب أنه مرسل. وجاء في ذلك حديث آخر موصول، وهذا الحديث الآخر الموصول قد رواه الحاكم، وكذلك أيضا رواه البيهقي عن الحاكم، كلاهما قد رواياه من طريق عمرو بن أبي سلمة التنيسي، أو عمر، نعم عمر بن أبي سلمة التنيسي، عن زهير بن محمد الشامي، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالت: عندما دخل إلى الكعبة لم يجاوز بصره موضع سجوده. ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان قد صلى في جوف الكعبة، عندما دخل صلى عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة. فقالت عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجاوز بصره موضع سجوده. وهذا الحديث قد صححه الحاكم وغيره من أهل العلم، ولكن الصواب أن هذا الحديث لا يصح، الصواب أن هذا الحديث لا يصح، وذلك أنه من رواية عمر بن أبي سلمة التنيسي عن زهير بن محمد، ورواية عمر بن أبي سلمة ضعيفة عن زهير بن محمد، وعمر بن أبي سلمة مختلف فيه، وبالذات روايته عن زهير بن محمد ضعيفة، وزهير بن محمد هذا هو الشامي، وحديث على قسمين، ما رواه عنه أهل العراق فحديثه مستقيم كما قال ذلك الإمام أحمد والبخاري، وأما ما رواه عنه أهل الشام فهو منكر وضعيف. قال أحمد والبخاري: روى عنه أهل الشام مناكير. وقال أحمد في رواية عمر بن أبي سلمة التنيسي عن زهير بن محمد، قال: روى عنه أباطيل أو موضوعات. فروايته شديدة، فروايته عن زهير بن محمد شديدة الضعف، وهذا الحديث من روايته عنه، فهذا الحديث حديث ضعيف جدا. نعم. ومما يدل أيضا على ضعف هذا الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما دخل رسول صلى الله عليه وسلم إلى جوف الكعبة وصلى لم تكن معه، وإنما كان معه بلال رضي الله تعالى عنه، معه أسامة. وأما عائشة رضي الله تعالى عنها فلم تكن معه، ولم ينقل بلال ولا غيره فيما أعلم ممن كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل إلى الكعبة، لم ينقل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث حديث ضعيف جدا، وأقوى ما في الباب كما تقدم أثر محمد بن سيرين أو مرسل محمد بن سيرين، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث قتادة عن أنس قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم من السماء أو لتخطف أبصارهم ثم لا تعود إليهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنهى عليه الصلاة والسلام عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث متروك عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فجعل هذا من الشيطان، وأن هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فهذه الأحاديث تدل على أن الإنسان لا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء، ولا يجوز كذلك أيضا أن يلتفت في صلاته. والذي يظهر أيضا من عموم النصوص بالإضافة إلى بعض ما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى موضع سجوده عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرت فيما سبق أنه جاء حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلحظ في صلاته ولكن كان لا يلتفت، كان يلحظ في صلاته ولكن كان لا يلتفت، جاء في رواية كان لا ينوي عنقه. وهذا الحديث قد خرجه أبو داود، وخرج كذلك أيضا الترمذي وغيره، وهو حديث منكر، وهو حديث منكر. أخطأ الفضل بن موسى السناني في هذا الحديث، الفضل بن موسى السناني روى هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس. والفضل بن موسى السناني قد له أوهام وقد خالفه وكيع بن الجواح، فرواه عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة، عفوا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن رجل عن عكرمة مرسلا. قال أبو داود إن هذا أصح، قال أبو داود إن هذا أصح، يعني أن فيه رجل الذي لم يسمى وهو أيضا مرسل عن عكرمة. وأيضا قد رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب، وقال أن وكيع بن الجواح قد خالف الفضل بن موسى السناني فرواه عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة، ولم يذكر عكرمة في الإسناد. فهذا الحديث أيضا حديث ضعيف ولا يصح. نعم، قال: إلا في التشهد فينظر إلى سبابته. جاء في ذلك حديث قد جاء في السنن وخرجه ابن حبان وغيره من حديث يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي عبد الله بن الزبير أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينظر في التشهد إلى أصبعه عليه الصلاة والسلام. ففي التشهد السنة ينظر الإنسان إلى أصبعه التي يتشهد فيها، وأما غير ذلك ما تقدم ينظر إلى موضع سجوده. نعم، ثم قال: يستفتح سرا. طبعا دعاء الاستفتاح سنة، إذا فعله الإنسان فهذا حسن، وإذا لم يفعله فليس عليه شيء. وقد جاء عن الإمام مالك أنه رحمه الله كان لا يرى دعاء الاستفتاح، كان لا يرى دعاء الاستفتاح، ولكن لا شك طبعا ذهب الجمهور وتواترت بذلك الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في صلاته قبل أن يشرع بالقراءة. نعم، وقد جاءت عدة أنواع من دعاء الاستفتاح، جاء عدة أنواع عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الاستفتاح كما سيأتي بمشيئة الله. ويكون طبعا هذا سرا، يكون هذا سرا كما جاء في الصحيحين في حديث أبي سوعه بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عفوا أن أبا هريرة قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنك تسكت ما بين التكبير والقراءة فماذا تقول؟ فقال إني أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعد بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فأبو هريرة لاحظ سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام، والمقصود بسكوت أنه ما كان يجهر، المقصود بسكوت أنه ما كان يجهر، ولذلك سأل ماذا تقول؟ فقال كنت أقول كذا وكذا، فلو كان يجهر كان سمع ماذا يقول، فهذا يدل على أنه كان يستفتح سرا عليه الصلاة والسلام. قال فيقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر الحديث، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الحديث قد جاء مرفوعا وجاء موقوفا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، أما المرفوع فجاء من حديث عائشة رضي الله عنها وجاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، جاء من حديث عائشة من حديث حابسة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة، جاء في السنن. وهذا الإسناد طبعا رواه ابن خزيمة ورواه الترمذي وغيرهم، وهو إسناد ضعيف، حابسة بن أبي الرجال بين الضعف واهي الحديث، وقد ضعف هذا الحديث الترمذي وابن خزيمة والإمام أحمد أيضا من الحفاظ. وجاء أيضا من طريق آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، جاء من حديث عبد السلام بن حرب عن بديل بن ميسر عن أبي الجوزاء عن عائشة عند أبي داود. وبين أبو داود أن عبد السلام بن حرب قد تفرد بهذه الزيادة عن بديل بن ميسرة، وذلك أن حديث بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة خرجه مسلم في صحيحه، وأيضا غير مسلم، وليس عندهم أنه كان يستفسر في سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر الحديث، ولعل يصل عند هنا وأكمل بمشيئة الله فيما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبين أبو داود أن عبد السلام بن حرب قد تفرد بهذه الزيادة عن بديل بن ميسرة، وذلك أن حديث بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة خرجه مسلم في صحيحه، وأيضا غير مسلم، وليس عندهم أنه كان يستفسر بسبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر الحديث، وإنما الذي عندهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستفتح قراءة الحمد لله رب العالمين، وأنه كان إذا رفع لم يصوب رأسه ولم يحفظه إلى آخر الحديث، أو كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذه الزيادة تفرد بها عبد السلام بن حرب، وهي زيادة شاذة لا تصح. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، وكذلك أيضا لا يصح، وقد ضعف أيضا ابن خزيمة من حديث أبي سعيد الخدري، فالأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء، لكن صح عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. فخرج ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله عنه أنه كان يستفسح بذلك. وجاء أيضا من حديث الحسن بن عتيبة عن عمرو بن ميمون عن عمر أنه كان يستفسح أيضا بذلك، وكلا الإسنادين قد خرجهما ابن أبي شيبة، والإسنادين أو كلاهما صحيحان إلى عمر رضي الله تعالى عنه. وقد جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد بن أبي لبابة أن عمر كان يستفتح بهذا الدعاء، ولكن هذا منقطع ما بين عبد بن أبي لبابة وعمر بن الخطاب، وإنما خرجه الإمام مسلم في صحيحه خرج من أجل أن هذا الحديث مقرونا بحديث آخر، وقصد الإمام مسلم الحديث الآخر وليس قصد هذا الحديث، ولكن هكذا سمع مقرونا أحدهما بالآخر، فهو أراد الحديث الآخر ولم يرد هذا الحديث، فخرج هذا الحديث أو خرج هذا الإسناد بكلا المتنين، وإن كان قصده الحديث الآخر. وعاد غيره من المحدثين أنهم يحذفون الشيء الذي لا يريدونه، مثل ما يفعل البخاري والنسائي وغيره، أما مسلم لا، يعني غالبا لا يفعل ذلك، ولذلك أحيانا يروي من طريق ابن واهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة بعض الأحاديث. فالبخاري ماذا يفعل إذا روى هذا الحديث من طريق عبد الله بن وهب؟ قال عن عمرو بن الحارث وذكر آخر ولا يسمي. والنسائي مثله، لأنهم لا يريدون أن يخرجوا عن ابن لهيعة، وإنما يريدون أن يخرجوا عن عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث ثقة ثابتة. أما مسلم لا، ما يحدث، وقد وقع في صحيحه في موضعين أنه روى من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة. فهو ليس قصد التخريج ابن لهيعة، وإنما قصد التخريج لعمرو بن الحارث. فلذلك من الخطأ أن نقول أن الإمام مسلم خرج لابن لهيعة في صحيحه متابعة، هذا من الخطأ. لماذا؟ لأن الإمام مسلم فيما يبدو ليس قصد التخريج لابن لهيعة، وإنما قصد التخريج لعمرو بن الحارث. لكن هو لا يعني هو يتوضع من أن يحدث ابن لهيعة من الإسناد، لأن هكذا سمع، فيذكر فما سمع، وإن كان قصد ليس التخريج له. فلذلك الأولى أن لا يقال، يعني أن لا يقال أن الإمام مسلم خرج لابن لهيعة متابعة، وإنما يقال أن وقع في روايته الجمع ما بين عمرو بن الحارث وابن لهيعة، وقصد التخريج لعمرو بن الحارث دون ابن لهيعة، ولكن لأنه قد وقع له الحديث هكذا فخرج هكذا. نعم، المهم الأسانيد السابقة عن عمر صحيحة، الأسانيدين السابقين صحيحة عن عمر رضي الله عنه، هذا ثابت عن عمر. وقد جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأخرت ما جاء عن أبي بكر الصديق لأنه لم يثبت الإسناد إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وإنما جاء عن مفعول رواه من المنذر الأوسط من بإسناد عن مفعول أن عمر كان أن أبي بكر عفوا كان يستفتح بكذا وكذا، سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر الحديث، ومفعول لم يسمع من أبي بكر الصديق. وروى عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج قال حدثني من أصدق أن عمر كان يستفتح أيضا بكذا وكذا. وحتى هذا الرجل الذي روى عنه ابن جريج فيما يبدو ويظهر أنه لم يسمع من عمر، لأن ابن جريج إنما حمل عن الطبقة الوسطى من التابعين تقريبا، يعني من أكبر شيوخ عطاء بن أبي رباح، وعطاء لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا أيضا منقطع، لكن يقوي الإسناد الآخر الذي جاء أيضا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا عن ابن مسعود، جاء من حديث قصيف بن عبد الرحمن الجزري عن أبي عبيدة عن ابن مسعود، وقصيف فيه ضعف، قصيف فيه ضعف. فالمهم أن هذا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه كان يذهب به يريد أن يعلم فيما يبدو الناس صفة الاستفتاح. فما ثبت هذا، فعفوا هذا بمن ثابت عن عمر، جاء أيضا عن غيره، جاء في حديث وإن كانت ضعيفة، فهذا كله يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستفتح بهذا الاستفتاح، هذا كله يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستفتح بهذا الاستفتاح. قال فيقول سبحانك اللهم وبحمدك أي نزهك عما لا يليق بجلالك يا الله. التسبيح هو التنزيه، ولا شك أن تنزيه الله عز وجل هذا فرض، ولا بد من لا بد على المسلم أن ينزه ربه سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بالله عز وجل. قال وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والتحميد. طبعا الحمد هو اثبات صفات الكمال للمحمود، هذا هو الحمد، الحمد هو اثبات صفات الكمال للمحمود. فانت عندما تقول مثلا فلان يتصف بكذا وكذا وكذا، هنا تكون قد حمدته لانك اثبت له صفات الكمال. فالحمد هو اثبات صفات الكمال للمحمود، هذا هو الحمد. و ربنا عز وجل يحب الحمد سبحانه وتعالى، وأمر عباده بأن يحمدونه عز وجل. والحمد لله سبحانه، والحمد عفوا على قسمين، إما أن يكون لله جل وعلا، وإما أن يكون للمخلوق، إما أن يكون للخالق عز وجل، وإما أن يكون للمخلوق. والحمد للخالق سبحانه وتعالى هذا على قسمين، قسم فرض لا بد منه، وقسم مستحق، كلما زاد الإنسان منه كلما كان أفضل وأكمل وأحسن. أما الذي هو فرض لا بد منه فمن ذلك الحمد، الذي يكون في الصلاة، عندما الإنسان يستفتح بالفاتحة وهي ركن كما هو معلوم كما سوف يأتي بإذن الله، هنا يحمد ربه، يبدأ بحمده لربه سبحانه وتعالى، فهذا من الحمد الواجب، هذا من الحمد الواجب. ولا يعقل أن الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى لا يحمد ربه، هذا غير معقول. فالقسم الأول الحمد الذي هو يعتبر فرض، والقسم الثاني أن الإنسان كلما حمد ربه عز وجل وأثنى على خالق ومولاه وأكثر من ذلك ثم كان هذا أفضل وأحسن. ومن ذلك ما تعلمون أن يسمى استفتاح الدعاء بالحمد لله سبحانه وتعالى، ويستحب افتتاح الخطب بحمد الله عز وجل إلى آخره. فهذا كله من الحمد المستحب، هذا كله من الحمد المستحب الذي يكون لله عز وجل. وأما الحمد الذي يكون للمخلوق فهذا لا بد فيه من شرطين، هذا لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الحمد لائقا بالمحمود، بحيث لا يرفع إلى درجة الخالق سبحانه وتعالى، فإن هناك من يحمد المخلوق فيرفعه والعياذ بالله إلى درجة الخالق، وذلك فمن يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقول مثلا كما قال البوصيري، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سوى عند حلول الحادث العملي والعياذ بالله. فهو حمد الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الناحية، ولكن هو في الحقيقة لم، لأن رفع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مرتبة الخالق، قال ما في أحد ألوذ به وألجأ إليه في الحادثة العظيمة والمصيبة الكبيرة إلا أنت، إذا ما ترك لله والعياذ بالله شيء. وقال أيضا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن عزومك علم اللوح والقلم والعياذ بالله. فجعل من بعض جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا والآخرة، إذا لم يترك لله والعياذ بالله شيء. وجعل من بعض علوم الرسول عليه الصلاة والسلام علم اللوح والقلم، أي يعلم الغيب، وهذا كل من الغلو والكفر والشرك والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذا نعم ثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه ثناء كاذب مخالف لما جاء في الكتاب والسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام قد نهانا ولا شك عن ذلك، كما في البخاري من حديث ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطغوني كما تطغى النصارى ابن مريم، كان عبد أقول عبد الله ورسوله، ولا تطغوني أي لا تبالوا في مدحي. وجاء في سنن أبي داود وغيره من حديث مقرب بن عبد الله بن الشقير عن أبيه أن وفد من بني عامر جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنت سيدنا، قال سيد الله، قال وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، قال قلوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. فنهاهم عن هذه المبالغة، مع أنه عليه الصلاة والسلام أو عفوا نهاهم عن ذلك، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم وهو أيضا أفضلهم فضلا وأعظمهم قولا، لكن خشي عليهم أن يمتد بهم هذا المدح إلى أن يقعوا في المحذور ويقع في الغلو والمبالغة، ولذلك قال ولا يستدرينكم الشيطان، أي لا يدوبكم إلى الممنوع. فأقول الشرط الأول في حمد المخلوق أن لا يصل هذا الحمد بالمخلوق فيرفع إلى درجة الخالق والعياذ بالله. وكما ذكرت باب المدح والثناء، هذا الباب يحصل فيه غالبا كثير من المبالغة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مدح الناس عموما، مدح العلماء، مدح الأولياء، مدح الصالحين إلى آخره، فينبغي للمسلم أن يحذر من ذلك. وكما نبات فيما سبق أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما توفي ولا زال بعض الناس والعياذ بالله مبالغ في مدحه، يعني حتى أن هناك كتب ألفت مثلا يضعون عناوين مثلا تفريجة بالكربة، هذا كلام بعض، الذي يفوج الكربة هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا الكلام ما يعني ينبغي أن يقول ما جعل الله عز وجل على يدين من تفريج كوب مسلم وإزالة الضائقة عن مؤمن، وهذا تفريجة بالكربة من هالكلام، هذا كله. أو مثلا إمام الأئمة إمام الأئمة على الإطلاق هو الرسول عليه الصلاة والسلام. إمام الأئمة من بني آدم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ينبغي أن يقيد، يقال مثلا في هذا الزمن، حتى في هذا الزمن هناك من أهل العلم أو هناك من نعم يرى أن هناك غير الشيخ رحمه الله من هو مثلا أعلم من عنده، وقد بوب البخاري في صحيحه قال يعني باب ما جاء في أن عندما الإنسان يسأل من هو أعلم، وذكر حديث ابن عباس عن أبي بن كعب أن موسى بن عمران عليه السلام سئل أي الناس يعلم، فقال أنا، عفوا سئل هل تعلم أن هناك أحد أعلم منك، قال لا، فعاتب الله عليه لأنه لم يرد العلم إليه فأوحى إليه بل أعدنا الخبر. فموسى عليه السلام هو كريم الرحمن، كلم الله عز وجل بلا واقف والوحي ينزل عليه ومن أولي العزم، ومع ذلك عندما لم يرد العلم إلى الله عاتب الله عز وجل عليه. ومن فقه البخاري رحمه الله أتى بهذا الباب في كتاب العلم. فينبغي الإنسان يعني ألا يبالغ، لا شك نظن بالشيخ رحمه الله أن من أهل العلم والفضل والخير نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله، لكن الممنوع كما تقدم الغل. ونحن ننكر على الرافضة والصوفية والبغاتيين أنهم يمدحون مشايخهم ويبالغون في مدحهم، فكيف أهل السنة يأتون ويقعون في نفس ما وقع فيه فلان وفلان من الناس؟ وتجد بعض الناس يقرأ مثلا يكتب من قراءة سيرة عالم من العلماء، وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ما قرأها، بل قبل ذلك معرفته بربه سبحانه وتعالى وتعظيم لخالقه ومولاه ومعرفته بأسماء الله وصفاته تجد مخصر فيه. فننبغي المسلم أن ينتبه. وأحد أهل العلم من الأفاضل من مشايخنا توفي رحمه الله، قال له ولدي وهو من أهل العلم ولدي، قال أنا أعجب من سيرة عمر، قال له هذا الشيخ والده، قال أعجب من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك سيرة عمر أيضا عجيبة رضي الله عنه، ولكن ينبغي المسلم أن ينتبه لهذا الشيء ولا ينشغل يعني مثلا بسيرة أحد الصحابة وترك سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينشغل أيضا بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لم يعرف رب عز وجل ولم يعرف بأسماء وصفات ونعوت جلاله جل وعلا. فينبغي المسلم أن ينتبه وأن يحذر من هذه الأمور. فأقول الشرط الأول فيما يتعلق بالبدء أن لا يرفع إلى فوق مرتبته، هذا الممدوح لا يرفع إلى فوق مرتبته. الشرط الثاني أن لا يكتب في مدحه، الشرط الثاني لا يكتب في مدحه كما تقدم كثير ما يقع الفجر في مدح فلان وفلان، لا يصف بصفة وإن كان قريب بالبشر ولكنها غير موجودة فيه، لا يقول هو كريم وهو بخيل، لا يقول هو عالم وهو جاهل، وهكذا. فلا بد من هذين الشرطين. وهناك شرط ثالث أيضا ينبغي أن يضم إلى هذين الشرطين، أن لا يكون هذا الحمد في وجهه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أن نمدح الإنسان في وجهه، نهانا أن نمدح الإنسان في وجهه. فينبغي مراعاة هذه الشروط الثلاثة. وطبعا عندنا الحمد وعندنا الشكر. طبعا الشكر يكون بالقلب، وهو أن الإنسان يعترف بإحسان مثلا ربه عز وجل عليه وهكذا، ويكون أيضا باللسان، ويكون أيضا باللسان واضح، ويكون أيضا بالعمل كما قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا. ولكن بالنسبة للحمد ما يكون بالعمل وإنما يكون باللسان، فأقول بالنسبة للحمد والشكر بينهم اتفاق وبينهم أيضا اختلاف. من أوجه الاختلاف بين الحمد والشكر أن الشكر يكون بالأساس لا، وكذلك أيضا الشكر لا يكون إلا على نعمة أسداها فلان إليه، وأما الحمد لا، ممكن أن تحمد فلان من الناس وهو ما له نعمة عليه. فهذا أيضا من أوجه الفرق ما بين الحمد وما بين الشكر. قال نعم، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تبارك طبعا هذا مأخوذ من البركة، والبركة هي الخير الكثير، ومن ذلك البركة وهي مجمع الماء، فالبركة معناها الخير الكثير. ومن أسماء الله عز وجل المبارك سبحانه وتعالى، ومن صفاته أنه هو الذي يبارك لمن يشاء ولمن يريد سبحانه وتعالى. والبركة على قسمين، إما بركة تكون للخالق عز وجل أو تليق بالخالق سبحانه وتعالى، وإما بركة تكون في المخلوق أو تكون في المخلوقات. فأما البركة التي لله عز وجل فهو المبارك سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي البركة لمن يشاء عز وجل. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى جعل في بعض عباده البركة، وجعل في بعض مخلوقاته أيضا البركة وهكذا. فمثلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا شك أنهم مباركين، والبركة التي في الأنبياء تتعدى إلى غيرهم. ومن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يتبركون بشعره عليه الصلاة والسلام، وببساطه عليه الصلاة والسلام، وبالماء الذي لامس جسده عندما يتوضأ، كان يقتتلون على وضوءه صلى الله عليه وسلم وهكذا. فكان بركة عليه الصلاة والسلام متعدية. وأما بركة الأولياء والصالحين فهذه غير متعدية. بعض الأولياء والصالحين أو بعض العلم تكون فيهم بركة، لكن البركة غير متعدية. كيف تكون فيهم بركة؟ تكون بركة في أقوالهم، يكونون على الحق والهدى ويعلمون الناس الخير، كثيرا ما يهدي بهم الله عز وجل من ضل ومن انحرف، يهدي بهم إلى الطريق، إلى الطريق المستقيم، إلى الصراط المستقيم، فهذه بركة. أو تكون في أعمالهم، لمن أعمالهم موافقة للحق والهدى والصواب، فعندما يراها المقابل يقتدي بهذا العالم وهذا الصالح، فيكون عمله حاث للناس على فعل الخير والاقتداء وعمل الخير. فبركة الأولياء والصالحين لا تكون متعدية بخلاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا ربنا عز وجل جعل في بعض مخلوقاته البركة، يعني مثلا ما زمزم فيه بركة، كما جاء في حديث أبي داود في مسلم طعام طعم، وعند أبي داود الطيالسي وشفاء السقم. فهذا البركة الموجودة في هذا المعنى، طعام طعم وشفاء السقم. وأيضا مثل العسل كما قال عز وجل فيه شفاء للناس. فربنا عز وجل جعل في بعض المخلوقات بركة، مثلا أيضا مكة الحرم أيضا مباركة. ومن البركة أن في المسجد الحرام تضاعف الصلاة ب100,000 صلاة. فربنا عز وجل جعل في بعض مخلوقاته البركة. لكن كما تقدم ينظر الانتباه أن بعض الناس والعياذ بالله يتبوك بعض الأولياء والصالحين ويتمسح بهم، ويتمسح مثلا بجدران المسجد الحرام وما شابه ذلك، وهذا شرك والعياذ بالله. هذا من الشرك عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذا الشرك على قسمين، كان يعتقد أن هذا الشيء يتبوك به يستقل بالبركة فهذا شرك أكبر، وأما إذا كان يعتقد أنه مجرد سبب وأن المبارك هو الله فهذا شرك أكبر. إذا تبوك به فخليفة المشروع كما تقدم، أن يتمسح برجل صالح أو بولي أو كذا، فهذا لا شك أنه من الشرك عافانا الله وإياكم من ذلك. وأما أن الإنسان جالس الأولياء والصالحين والعلماء من أجل البركة التي فيهم، بركة كما تقدم في أقوالهم وأعمالهم، حتى يستفيد من أقوالهم، يستفيد أيضا من أعمالهم، فهذا نعم. أو يشرب ماء زمزم لأنه مبارك يريد أن يتشافى به، فهذا نعم. وأما كما تقدم يتمسح بجدران المسجد الحرام مثلا، هذا شرك بالله. لكن البركة في المسجد الحرام هو بالصلاة فيه، هو بالصلاة فيه، وأن الصلاة فيه مضاعفة. وتبارك اسمك وتعالى جدك، نعم تعالى جدك، يعني تعالى تنزه وتقدس، وأيضا تعظم سبحانه وتعالى. وجدك أي عظمتك سبحانه وتعالى وجلالك. قال ولا إله غيرك، أي لا معبود سواك، ما في أحد يعبد، ما في أحد يستحق العبادة إلا أنت سبحانك وتعالى، فلا إله في حق إلا أنت. قال ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. طبعا كما تقدم جاءت عدة أدعية عن الرسول عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح، ومن أصح هذه الأدعية كما تقدم ما جاء في الصحيحين في حديث عمار بن القعقاع عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا من اصح الادعيه التي وردت عن الرسول عليه الصلاه والسلام في دعاء الاستفتاح. وكذلك ايضا جاء عنه عليه الصلاه والسلام انه كان يقول في صلاه الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. هذا قد خرج الامام مسلم من حديث يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن عائشه ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا قام في صلاه الليل استفتح بهذا الاستفتاح. وجاء في صحيح مسلم من حديث الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام ايضا كان يستفتح فيقول: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، حنيفا مسلم وما انا من المشركين، ويقول: ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. او كما جاء عنه عليه الصلاه والسلام كان يقول دعاء طويل، كان يقول دعاء طويل عليه الصلاه والسلام. وقد اختلف في حديث علي هل كان يقول هذا في صلاه الليل او كان يقول هذا في المخطوبه، جاء هذا وجاء ذاك، جاء هذا وجاء ذاك. نعم، وجاء ايضا ادعيه اخرى عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان الانسان يستفتح بها. فالسنه ان الانسان ياتي بينوع فيما يتعلق بهذا الاستفتاحات، ان اقتصر على واحد فذلك انه يكون عمل بالسنه، وان فعل هذا مره وذاك مره فهذا اكمل واحسن، هذا اكمل واحسن. وما جاء في المكتوبة يكون في المكتوبة، وما جاء أنه في صلاة الليل يكون في صلاة الليل، يكون في صلاة الليل. قال: ثم يتعوذ سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله عز وجل قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر استفتح، ثم بعد أن ينتهي من الاستفتاح يتعوذ قبل أن يقرأ، فإذا تعوذ بعد ذلك قرأ، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء في القرآن الكريم. وجاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذا قد جاء في أحاديث، ولكن كلها لا تخلو من كلام، جاء من حديث بين المطعم، جاء من حديث أبي سعيد الخدري، ولكن كلها لا تخلو من كلام، لكن بعضها يقوي بعض الآخر. فهذا الأقرب أنه ثابت بمجموع طرق، أنه كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم بعد ذلك يقرأ بالفاتحة إلى آخره. وقد اختلف أهل العلم في حكم الاستعاذة، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الاستعاذة سنة، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الاستعاذة سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاستعاذة. والله عز وجل كما تقدم قد أمر بالاستعاذة. وأيضا طبعا هناك شوف اتفاق على مشروعية الاستعاذة، لكن نقل عن الإمام مالك أنه كان لا يرى الاستعاذة، وإنما يقول من حين يكبر يشرع بالقراءة. لكن لا شك كما تقدم الاستعاذة ثابتة في القرآن وفي السنة النبوية. وقد اختلف أيضا أهل العلم هل يستعيذ الإنسان في كل ركعة من ركعات الصلاة ولا يقتصر على الركعة الأولى. ذهب بعض أهل العلم إلى أن يستعيذ في الركعة الأولى ويكتفي بذلك، لأن قالوا قراءة الركعة الثانية والثالثة مثلا إذا كانت الصلاة ثلاثية والرابعة إذا كانت الصلاة رباعية تكون مكملة للقراءة الأولى، تكون مكملة للقراءة الأولى. وذهب بعض أهل العلم لأنه يستفتح إلى أنه عفوا يستعيذ في كل ركعة، كما نقل عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وغيرهم من أهل العلم. ولعل الأقرب والله أعلم أن يستعيذ في الركعة الأولى، إن ركعة الثانية والثالثة إن كانت صلاة ثلاثية والرابعة إن كانت صلاة رباعية مكملة، مكملة لي القراءة في الركعة الأولى. وقد استعاذ. وجاء عن بعض السلف أيضا أن كان يستفتح في كل ركعة، كان يستفتح يقرأ دعاء الاستفتاح في كل ركعة، وهذا طبعا لا يصح، لأن اللي ثبت السنة كان أن الاستفتاح في الركعة الأولى فقط. فقبلنا الاستعادة في الركعة الأولى. نعم. قال وكيف ما تعوذ من الوارد فحسن. نعم يعني كما تقدم من ذات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونقي نفسه فهذا حسن. وجاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونقي نفسه ولكن هذه الصيغة ضعيفة وإنما كما أكثرت الذي ثبت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونقي نفسه. قال ثم يبسمل سرا. اختلف أهل العلم هل يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية أو يصر ويجهر بالفاتحة دون البسملة على قولين لأهل العلم. والكلام أو الخلاف في هذه المسألة قديم بين أهل العلم وقد ألفت فيها كتب في البسملة للدواقطني الكتاب في البسملة وكذلك أيضا لغيره من الحفاظ لهم أيضا أجزاء ابن عبد البر له جزء مطبوع في البسملة وغيرهم من أهل العلم. وأقرب الأقوال وأرجحها هو الإصرار بالبسملة وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث قتادة عن أنس أنه صلى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام خلف أبو بكر وعمر فكانوا يستفتحون قراءة الحمد لله رب العالمين وجاء في رواية أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم وجاء في رواية خارج الصحيح كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. فحديث أنس نص المثل ولا يصح حديث كذا وأقوى ما يستدل على الجهر بالبسملة هو ما جاء في السنن من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة صلى بالناس في مرة من المرات فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره ثم عندما انتهى من الصلاة قال نشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث استدل به الخطيب البغدادي وغيره من أهل العلم وقبل الخطيب البغدادي على مشروعية الجهر بالبسملة وصحح الخطيب البغدادي وغيره من أهل العلم وضعف غيره من أهل العلم. بن عبد الهادي ذهب إلى أن زيادة بسم الله في حديث معين المجمع عن أبي هريرة ذهب إلى أنها شاذة قال لأن قصة أبي هريرة صلاة بالناس قد جاءت من طرق وليس فيها أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ليس فيها ذلك. وأيضا قرأ هذه لا تفيد أنه جهر لأنك يعني في الصلاة السرية قد تسمع الإمام وهو مصر أو قد تسمع لجانبك يقرأ وهو في صلاة سرية. فالراوي عن أبي هريرة ما قال جهر وإنما قال قرأ. فإذا الأرجح أن الإنسان يسر بالبسملة ويجهر بالفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى آخره وإن جهر فلا بأس. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجهر أحيانا ويسر في أحيان أكثر ولكن كما تقدم الأقرب أنه يسر ولا يجهر وإن جهر كما تقدم فلا بأس. نعم. ثم يبسمل السقراء وليست من الفاتحة ولا غيرها بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال ويسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وتذكر في ابتداء جميع الأفعال وهي تطرد الشيطان. قال أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب والسنة أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر. نعم. تقدم الكلام فيما سبق على الإصرار بالبسملة وتقدم من السنة هو أن الإنسان يسر بالبسملة ولا يجهر بها في الصلاة الجهرية وإنما يكون الجهر بالفاتحة وبغيرها من السور التي يقرأها بعد الفاتحة كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث قتادة عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون صلاتهم بالحمد لله رب العالمين وفي رواية ثانية لا يجهرون بسم الله، وفي رواية ثانية يسبون بسم الله أو نحو ذلك. فالسنة عدم الجهر بالبسملة. ثم قال وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل هي آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى سورة براءة والأمثال. اختلف أهل العلم في البسملة بعد اتفاقهم على أنها جزء من آية في سورة النمل. هذا لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لأن هذا قرآن ولا خلاف بينهم في ذلك، وإنما الخلاف فيما بينهم في البسملة التي تكون في بداية كل سورة، هل هي من السورة ذاتها أو هي آية مستقلة يؤتى بها من أجل الفصل بين السورة والتي تليها، سوى طبعا سورة براءة والأمثال، أو هي ليست بآية وإنما يؤتى بها من أجل الفصل بين السورة والتي تليها وهي ليست بآية، سوى ما جاء في سورة كما تقدم النمل أنها جزء من آية في سورة النمل. هذا لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، ولكن كما ذكرت بعض أهل العلم ذهب إلى أنها ليست من القرآن الكريم في غير هذا الموضع، وإنما يؤتى بها في مفتتح كل سورة من أجل الفصل بينها وبين التي تليها، أو هي سورة مستقلة تكون في بداية كل سورة وليست منها، أو هي جزء من كل سورة سوى سورة براءة والأمثال. اختلف أهل العلم على هذه الأقوال، وأقرب هذه الأقوال والله أعلم أنها آية تكون في بداية كل سورة وليست من السورة، أنها آية تكون في بداية كل سورة ولكنها ليست من السورة، لا من الفاتحة ولا من غيرها من السور. طبعا سوى ما جاء في سورة النمل هذا كما تقدم لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وإنما الخلاف كما ذكرت هو في افتتاح كل سورة من سور القرآن بالبسملة، فهل هي من السورة أو هي سورة مستقلة تكون الفصل بين السورة والتي تليها، أو هي ليست كذلك، على ثلاثة أقوال. والراجح كما ذكرت أنها آية مستقلة تكون في مفتتح كل سورة وهي ليست من السورة، ويستثنى من هذا طبعا سورة براءة والأمثال، فإنه ليس نعم يستثنى من ذلك سورة براءة فليس فيها بسملة كما هو معلوم. والدليل على هذا القول هو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما كتبوا القرآن الكريم، وذلك في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، جودوا القرآن من كل ما سوى القرآن الكريم، ومع ذلك كتبوا البسملة في مفتتح كل سورة، فهذا يدل على أنها آية من القرآن الكريم، ولو لم تكن آية كان لم يذكروها في مفتتح كل سورة. ومن الأدلة أيضا على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث. فوجه الشاهد من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث القدسي الحمد وما بعدها ولم يذكر البسملة، فقال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد ولم يذكر إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة. ومما يدل أيضا على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه من حديث شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن سورة عدد آياتها 30 أنها تمنع من عذاب القبر. وطبعا هذه السورة هي سورة تبارك. ووجه الشاهد من هذا الحديث هو قول عليه الصلاة والسلام أن عدد آياتها 30 وتبارك، بالاتفاق أن عدد آياتها 30 فالبسملة ليست منه، البسملة ليست معدودة منه، فهذا يدل أيضا على أن البسملة ليست من أيضا سورة تبارك، كما أنها أيضا ليست من سورة الفاتحة، وعلى هذا أيضا باقي سور القرآن الكريم. وطبعا حديث عباس الجشمي عن أبي هريرة، عباس الجشمي هذا ليس بالمشهور، ولكن هذا الحديث له طرق أخرى فيثبت بمجموعها، ولذلك تسمى سورة تبارك تسمى المانعة من عذاب القبر أو المنجية من عذاب القبر. وكما ذكرت الحديث ثابت بطرقه. ومما أيضا يدل على هذا القول الذي ذكرته قبل قليل هو ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث محمد بن فضيل عن المختار بن خلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم استيقظ وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، فقيل له أو هو قال للصحابة لما تضحك يا رسول الله؟ فقال أنزلت علي آنفا سورة، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فعندما قرأها عليه الصلاة والسلام قرأ هذه السورة افتتح بالبسملة وقال أنزلت علي سورة وقال بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا كله يؤيد أن البسملة هي من القرآن ولكنها ليست من ذات السورة كما تقدم في النصوص السابقة، والنصوص بعضها يفسر البعض الآخر. ومما يدل على هذا ما رواه أبو داود من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم بانتهاء السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، إنما كان يعلم بانتهاء السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا أيضا يؤيد أن البسملة هي مما نزل من القرآن الكريم وأنها تدل على انتهاء السورة التي نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه عندما تنزل بسم الله أن هناك سورة جديدة، عندما ينزل عليه بسم الله أن السورة السابقة قد انتهت وأن هناك سورة جديدة قد أن هناك سورة جديدة سوف تنزل. فهذه النصوص بعضها يفسر البعض الآخر وكلها تدل على أن البسملة هي من القرآن الكريم وأنها تكون في بداية كل سورة ما عدا سورة البراءة، وأنها ليست من ذات السورة وإنما هي آية مستقلة وكما ذكرت أؤيد هذا أن الصحابة جوزوا القرآن الكريم من كل ما سوى كلام الله جل وعلا، وما ذلك تدل بسملة في مفتتح كل سورة، فهذا يدل على أنها من القرآن ولكنها ليست من ذات السورة. وكما ذكرت حديث أبي هريرة لخرج مسلم وفيه أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال العبد الحمد لله، فما ذكر بسم الله وإنما قال إذا قال الحمد لله. ويؤيد هذا ما تقدم في حديثنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بالبسملة وإنما كان يفتتح قراءة بالحمد، فلو كانت من سورة الحمد كان جهر بها مثل ما جهر بباقي الحمد، فلماذا خصها بحكم يختلف عن باقي السورة؟ فهذا يدل على أنه خصها عليه الصلاة والسلام بحكم يختلف عن باقي السورة هو لأنها ليست من ذات السورة، فلذلك لها حكم مستقل وأنها ليست من ذات السورة. والأمر في هذا واسع، والخلاف في هذا واسع، لكن أهل العلم كما تقدم اختلفوا وواضح بالنسبة عندي ما تقدم والأمر في هذا واسع. قال وتسن كتابتها أوائل الكتب. كما تعلمون أن كتاب الله جل وعلا مفتتح بالبسملة، وجاء في صحيح البخاري من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي سفيان صخر بن حرب أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كتب إلى هرقل عظيم الروم كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد من عبد الله أو من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم إلى آخر الكتاب. فافتتح الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته وكتابته إلى هرقل افتتحها بالبسملة، وربنا عز وجل يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال أيضا عز وجل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وأيضا سليمان بن داود عليهما السلام عندما كتب إلى بلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فيسن الافتتاح بها في الكتب. وفيما يتعلق بحكم البسملة، البسملة لها أربعة أحكام. تارة تكون شرطا لصحة العمل، وتارة تكون واجبة في العمل، وتارة تكون مستحبة، وتارة لا يشرع ذكر البسملة في مفتتح العمل. على هذه الأقسام الأربعة. أما القسم الأول أن تكون شرطا في صحة الشيء أو العمل، فهذا عند الذبح، عفوا عند الذبح وعند الصلي. فمن المعلوم أن التسمية شرط لصحة الذبيحة ولصحة الصلي، فلا تصح لا يجوز أكل الذبيحة ولا يصح الصلي إلا بافتتاحه بالبسملة. وتارة تكون واجبة، وهذا عند الأكل يجب على الإنسان أن يسمي قبل أن يأكل. طبعا فوق ما بين الوجوب والشرطية أن الشرط إذا لم يوجد يبطل الشيء، يبطل العمل، لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بخلاف الواجب. الواجب إذا الإنسان تركه يصح العمل ولكن يكون ناقص، العمل يصح ولكن يكون ناقص. أما الشرط مثل الطهارة، شرط صحة الصلاة، إذا ترك الإنسان الطهارة بطلت صلاته. لكن لو ترك مثلا التشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية وهو واجب يسجد للسهو وتصح الصلاة، يسجد للسهو وتصح الصلاة. نعم، فعند الأكل التسمية واجبة، كما جاء في صحيح مسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأما أن تكون مستحبة فهذا هو الأصل فيها، الأصل في التسمية أن تكون مستحبة، هذا هو الأصل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. ومن الأدلة على ذلك ما تقدم أن الله عز وجل قال للرسول اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأيضا الآيات التي ذكرتها قبل قليل في معناها، وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث سالم بن زياد عن صهيب عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا قضي بينهم مولود فإن الشيطان لا يضره. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل بسم الله. ولذلك بوب البخاري على هذا الحديث قال باب ما جاء في أن التسمية تكون عند الجماع وعند كل شيء أو نحوها العبارة، لنستدل بهذا الحديث على بما أن التسمية تشرع عند الجماع إذن أيضا في غيره من الأعمال. فالأصل في التسمية أنها مستحبة يرتفع فيها العمل. وأما القسم الرابع أن تكون غير مشروعة، فهذا يكون في نوعين من العمل، يكون في نوعين من العمل لا تشرع في بداية العمل التسمية. أما القسم الأول من الأعمال فهو الأعمال التي جاء في بدايتها ذكر معين من قبل الشارع غير التسمية، مثل ماذا؟ مثل أنما تريد أن تدخل الحمام، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما تسمى الشارع ما ذكر إنك تسمى، وإنما تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا جاء زيادة في هذا الدعاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك، لكن بسم الله شاذة جاءت عند المعمري وهي شاذة، والصواب ما جاء في الصحيحين والسنة الأربع وغيرها اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بدون التسمية. ومن ذلك الدخول إلى المسجد، لأن الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي حميد أو أبي أسيد هو أن تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أما زيادة التسمية فهذه جاءت في حديث ضعيف، التسمية ذكرها عند الدخول إلى المسجد هذا جاء في حديث ضعيف، وأما الحديث الصحيح فليس فيه ذكر التسمية. فالعمل الذي جاء عن الشارع فيه دعاء معين وليس فيه ذكر التسمية فلا يشرع للإنسان أن يغير فيزيد التسمية فيقتصر على ما جاء به الشرع. مثل إذا خرجت من الحمام تقول غفرانك كما جاء في حديث عائشة في السنة، ما تقول بسم الله أيضا، ما جاء هذا، جاء ذكر معين فما ينبغي الزيادة على هذا الذكر المعين. وأما النوع الثاني الأعمال الذي لا يشرع فيها أيضا ذكر التسمية فهو الأعمال المحرمة صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود عندما الإنسان يسمي أي يستعين برب عز وجل ويتبوق باسم خالقه ومولاه سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله في إنجاز العمل، لكن عندما يكون العمل محرم والعياذ بالله كيف يستعين بالله وكيف يتبوق باسم الله على هذا الشيء المحرم؟ هذا يكون في نوع التخفاف والاستهزاء، يطلب من رب أن يعين على الحرام، تعالى الله عن ذلك. فلذلك لا يشرع هنا ذكر التسمية. نعم كذلك أيضا فيما يتعلق بالتسمية أن التسمية على قسمين، إما أن الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم في بعض الأعمال، وإما أن يقتصر على بسم الله. فمثلا عند الذبح تقول بسم الله، هذا اللي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. عند الأكل تقول بسم الله يا غلام سم الله. في أعمال أخرى تقول بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا عند القراءة كما تقدم في مفتتح كل سورة، إذا تنتقل الفاتحة أو البقرة إلى آخره تقول بسم الله الرحمن الرحيم تكملها، فعلى حسب ما ورد من الشارع. فبعض الأعمال تقول بسم الله فقط تقتصر على التسمية بداية التسمية، وبعض الأعمال لا يشرع لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأما معنى التسمية فالباء هنا للاستعانة، الباء هنا للاستعانة، فتبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى. بسم الله أي أبتدئ وألتجئ وأتوكل على الله سبحانه وتعالى الذي هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. والله أعلم، على الله عز وجل سبحانه وتعالى، والله هو المألوه سبحانه وتعالى، والمألوه هو المعبود عز وجل. وقيل أن اسم الله هو الاسم الأعظم، قيل أن اسم الله هو اسمه الأعظم سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا الاسم خاص بالله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الخالق سبحانه وتعالى، ودالان على صفة الرحمة المتصف بها الرب عز وجل. والرحمن أبلغ من الرحيم، الرحمن أبلغ من الرحيم، لأن الرحمن على صيغة فعلان التي تدل على السعة والامتداد، فالرحمن أبلغ من الرحيم. والفوق ما بين الرحمن والرحيم، ذكر بعض أهل العلم عدة فروق ما بين الرحمن والرحيم. الفوق الأول أن الرحمن خاص بالله عز وجل، لا يجوز أحد أن يسمي باسم الرحمن، كما نقل هذا بن جرير وابن كثير وغيرهم من أهل العلم، بخلاف الرحيم. وقد وصف ربنا عز وجل رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام بأنه رحيم بالمؤمنين. والفوق الثاني أن كما ذكرت أن الرحمن أبلغ من رحيم، لأن على صيغة فعلان التي تدل على السعة والامتداد. والفوق الثالث ذكر أن الرحمن عام للمؤمنين ولغيرهم، بخلاف رحيم فإنه خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فبعض العلم قال أن رحيم هذه خاصة بالمؤمنين، وأما الرحمن فهو شامل للمؤمنين ولغيرهم. فهذه بعض الفروق التي ذكرت بين الرحمن وبين الرحيم. وقد جاءت نصوص كثيرة في فضل البسملة، جاءت نصوص كثيرة في فضل البسملة، ومن هذه النصوص ما تقدم في قوله عز وجل: وقال اركبوا بسم الله مجريها ومرساها، وكما قال عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأيضا كما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل الكتاب إلى هرقل افتتح بالبسملة، كما فعل أيضا سليمان بن داود قبل ذلك. وأيضا ما تقدم في الصحيحين في حديث عباس أو أن أحدهم أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله إلى آخر الحديث. وأيضا ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي تميمة عن رديف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان رديفا للرسول عليه الصلاة والسلام على الدابة، فأثرت الدابة فقال: تعس الشيطان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقل تعس، فإنه يقول أي الشيطان بقوة شرعته، ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون كالذباب. فعندما يقول الإنسان بسم الله الشيطان يتصاغر ويكون كالذباب، لكن عندما لا يقول بسم الله الشيطان يتعاظم. ومن ذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: وأن أحدكم إذا دخل بيته فقال بسم الله أو ذكر اسم الله فإن الشيطان يقول: لا مبيت لكم الليلة. فإذا قال عند عشاء بسم الله أيضا أو ذكر اسم الله يقول الشيطان: ولا عشاء لكم الليلة. فعندما يدخل الإنسان اسم ربه عز وجل في دخول إلى بيته وعند طعامه فإن الشيطان يمتنع، لا يشاركه في بيته فيبيت معه، ولا يشاركه في طعامه فيأكل معه. ولذلك أمر رسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا دخل بيته يقول بسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ذكر عليه اسم الله جل وعلا. فهذا بعض ما ورد في فضل البسملة. قال: وليس من الفاتحة ولا غيرها. نعم، كما تقدم الآن في المصاحف المطبوعة أو في كثير من المصاحف يجعلون البسملة هي آية من الفاتحة، والأقرب كما تقدم أنها ليست آية من الفاتحة، ولا شك أن الفاتحة سبع آيات، ولكن البسملة ليست منها، وإنما أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآية السابعة، هذه الآية السابعة. فالقول الراجح أنها ليست من الفاتحة ولا غيرها، بل هي آية من القرآن قبلها. نعم، وبين كل سورتين سورة براءة كما تقدم. قال: وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتذكر في ابتداء جميع الأفعال، وتقدم الكلام على هذه المسألة. قال: وهي تطرد الشيطان، وتقدم ذكر الدليل على هذا كما في حديث جابر الذي خرجه مسلم أن الإنسان قال بسم الله فإن الشيطان لا يشارك الإنسان لا في مبيته ولا في طعامه. قال أحمد أي الإمام أحمد بن محمد بن حنبل قال: لا تكتب أمام الشعب ولا معه. طبعا أهل العلم اختلفوا في حكم الشعب، وقد ذم الله عز وجل بعض الشعراء في كتابه قال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أن في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فذم بعض الشعراء واستثنى سبحانه وتعالى إلا أهل الإيمان الذين آمنوا بالله عز وجل فاستثناهم سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأن يمتلئ الجوف أحدكم شعرا خيرا له، عفوا، لأن يمتلئ الجوف أحدكم قيحا خيرا له من أن يمتلئ شعرا. نعم، والحديث صحيح. ولذلك اختلف أهل العلم في الشعر، والراجح أن الشعر هو كالحلال، حسنه حسن وقبيحه قبيح، كما ذكر عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها من أهل العلم. فالشعر مثل الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. إن كان هذا الشعر في الحث على التمسك بالكتاب والسنة والحث على الأخلاق والآداب والدعوة للجهاد فهذا حسن ويكون مستحب، وإن كان هذا الشعر في الهجاء والعياذ بالله وفي التشذيب والدعوة إلى القنا والدنا وما شابه ذلك، فهذا لا شك انه حرام، هذا حرام ولا يجوز. فالشعر كالكلام، حسن وحسن وقبيحه قبيح. نعم. واما قول الرسول عليه الصلاه والسلام لان يمتلئ جوف احدكم شعرا خيرا، فعفوا لان يمتلئ جوف احدكم قيحا خيرا له من ان يمتلئ شعرا، فهذا محمول على كما هو ظاهر الحديث، عندما يغلب على الانسان الشعر، عندما يغلب على الانسان الشعر ويشتغل بالشعر وتتبع الشعر حتى يشغلك عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا الشيء مذموم، هذا مذموم. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن من الشعر لحكمة، فإن من الشعر لحكمة، هذا إذا كان عند الشعر اللي في حث على الخير والدعوة للجهاد إلى آخره. بعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيره من السلف كرهوا كتابة بسم الله في مفتتح الشعر، لأن الله عز وجل قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، عندما ذكر رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ولأن الشعر والله أعلم كما يعني هو معلوم يكثر فيه الهجاء ويكثر فيه الغزل الفاحش وما شابه ذلك والتشبيه بالنساء إلى آخره، فكره بعض السلف منهم الإمام أحمد كتابة البسملة أمام الشعر. والأقرب ما تقدم هو التفصيل، إن كان هذا الشعر حسن مثل أيضا منظومات أهل العلم، يعني منظومات في التوحيد أو في الحديث أو في الفقه وما شابه ذلك، فهذا كلام طيب ينبغي يفتتح بالبسملة كما تقدم في النصوص السابقة. وأما إن كان هذا الشعر والعياذ بالله في الدعوة للفجور والزنا والخنا فلا شك هذا يحرم افتتاحه بالبسملة، فهو كتابة البسملة أمام الشعر على التفصيل السابق. ثم قال يقرأ الفاتحة مرتبة، لا شك أن القرآن مرتب وهذا بتوقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم، المقصود أن سور القرآن مرتبة، فلا يجوز أن الإنسان يبدأ بغير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يقول الحمد لله رب العالمين، هذا ليس هو القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على رسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فترتيب الآيات في السور هذا ترتيب من الرسول عليه الصلاة والسلام توقيفي، هذا ترتيب توقيفي، وكان يأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يضعوا الآية في سورة كذا وكذا، هذا شيء توقيفي، فلا يجوز الإنسان أن يغير هذا الترتيب. فلذلك المصنف قال يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، أي مشددة فيما هو مشدد من كلماتها وحروفها وتسديداتها الثبتات، إنها 11. قال وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، هذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين قد جاء من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عباد بن الصامت رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداد حداد، أي ناقصة وكاتبة. فلا شك أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وقد اختلف أهل العلم في هل يجب على الإنسان قراءتها حتى في الصلاة الجهرية، أما الصلاة السرية فلا شك هي ركن يجب على أن يقرأها، وإذا كان أيضا منفرد عليها أن يقرأها، لكن لو كان خلف الإمام في صلاة جهرية هل يجب عليه ولا لا؟ في خلاف مطول بين أهل العلم، وقد ألفت في هذا كتب، ألف البخاري جزء القراءة، وألف البيهقي أيضا جزء القراءة وغيره من أهل العلم. والأرجح والله أعلم أنه يجب قراءتها في كل صلاة، سواء كانت صلاة جهرية أم سرية لعموم النصوص، لأن في حديث عبادة كل صلاة، هذا صيغة عموم، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، كل صلاة سواء كان إمام سواء كان الإنسان عفوا إمام ولا منفرد ولا في صلاة جهرية ولا في صلاة سرية، أو رسول عليه الصلاة والسلام قال كل صلاة. نعم، فالراجح أنها واجبة ركن في كل صلاة يصلي الإنسان، يصلي بها الإنسان كل صلاة يفعلها الإنسان عليه أن يقرأ فيها الفاتحة. نعم قال وتسمى أم القرآن. طبعا الفاتحة لها أسماء كثيرة تسمى أم القرآن، وقد جاء في ذلك حديث رواه جاء في السنن رواه جاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وتسمى أيضا أم الكتاب كما تقدم في حديث عبادة بن الصامت كل صلاة لا يقرأ فيها بفعاف ثم فاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة فتسمى فاتحة الكتاب ثم الفاتحة. وتسمى أيضا أم الكتاب، وتسمى كذلك أيضا السبع المثاني كما قال جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وتسمى كذلك أيضا بالرقية كما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري أنها رقية، قال وما يدريك أنها رقية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وتسمى أيضا بالشافية لأن يتشافى بها كما يتشافى بباقي القرآن، وهي أعظم كما سوف يأتي أعظم سور القرآن الكريم. وتسمى الكافية لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها، إذا قرأها الإنسان في الصلاة كفتها، وإذا قرأ غيرها وقرأ البقرة كلها ولم يقرأ بالفاتحة في الصلاة ما تكفيها، فتسمى بالكافية. وتسمى أيضا بالوافية، سماها بعض السلف بالوافية. وكثرة الأسماء للمسمى يدل على عظم هذا الشيء، يدل على عظم هذا الشيء. الفاتحة هي أعظم سور القرآن الكريم، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث قبيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نادى أبو سعيد هذا أبو سعيد بن المعلى وكان يصلي، فعندما انتهى من صلاته أتى إليه فقال لماذا لم تأتيني؟ قال يا رسول الله كنت أصلي. قال ألم تسمع أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال له أعلمك أعظم سورة القرآن، فقرأ عليه بالفاتحة، أو كما جاء في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه. وجاء في السنن بأن هذا حصل لأبي بن كعب أيضا، أن أيضا ناداه ثم أيضا قرأ عليه بالفاتحة، وأن هي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا. نعم وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده جبريل، ففتح باب من السماء ونزل منه ملك، فقال جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا الباب لم يفتح من قبل قط، وإن هذا الملك لم ينزل من قبل قط. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أبشر بنورين أوتيتهما، لا تقرأ بحرف منهما إلا أوتيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وقد جاء أيضا في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا قد جاء في السنن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل مثل سورة الفاتحة. وجاء في رواية أخرى لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان، ولا في الفرقان أي القرآن، فهي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا. قال لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وفيها إثبات القدر، قال فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات وهي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره. فهذه السورة فيها ذكر الإلهيات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إلى نعبد الله إياك، وهذا يدل أيضا على الإلهيات. قال وقوله مالك يوم الدين يدل على المعاد، وهذا لا شك أنه واضح، فمالك يوم الدين أي يوم الجزاء وهو الله سبحانه وتعالى. نعم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وفيها إثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، وقوله مالك يوم الدين يدل على المعاد إياك نعبد وإياك نستعين، الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله، وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال. ويستحب أن يقف عند كل آية بقراءته صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها 11 تشديدة. ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد، فإذا فرغ قال آمين بعد السكة اللطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن، ومعناها اللهم استجب. يجهر بها الإمام ومأموم معا في صلاة الجهرية معا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتسمى أم القرآن أي الفاتحة. وتسمية الفاتحة لأم القرآن قد جاءت في حديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وصححه. وهذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى الفاتحة بأم القرآن وبفاتحة الكتاب، وسماها بالسبع المتان والقرآن العظيم، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وتسمى كما تقدم أيضا بالسبع المتان والقرآن العظيم، كما قال جل وعلا: ولقد آتيناك سبع من المتان والقرآن العظيم. فتسمى أيضا بهذه التسمية، وتسمى أيضا كما تقدم بفاتحة الكتاب، وذلك أن كتاب الله جل وعلا كما هو معلوم مفتتح بهذه السورة، فإذا هي فاتحة الكتاب. وتسمى أيضا الفاتحة تسمى بالصلاة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، إلى آخر الحديث. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم ذكر الفاتحة. فهذا يدل على أن الفاتحة تسمى بالصلاة، وتسمى بسورة الصلاة لأنه كما تقدم أنه لا بد من قراءتها في الصلاة، أو كما سوف يأتي بمشيئة الله لا بد من قراءتها في الصلاة. وتسمى أيضا بالرقية، كما جاء في الصحيحين في حديث ابن سيرين عن أخيه معبد ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن بعض الصحابة مروا بحي من أحياء العرب، وجاء في رواية بأنهم طلبوا منهم القراء فلم يقروهم، ثم جاء إليهم بعض أهل هذا الحي من أحياء العرب وقالوا: إن سيد الحي الذي قد ندر، فهل عندكم من راقي؟ فقام بعض الصحابة، وجاء في رواية بأن الذي قام هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وقرأ على هذا اللذيذ بسورة الفاتحة، فشفى الله عز وجل هذا اللذيذ بقراءة الفاتحة. وعندما قدموا على الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا أعطوهم جعلا من الغنم، وفي رواية أنهم قالوا: لا نعطي حتى تعطونا جعلا من الغنم. فعندما أعطوهم جعلا من الغنم أرادوا أن يتأكدوا من حل هذا الحل ومن صحة هذا العمل. فعندما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسألوه قال: أضربوا لي معكم بسهم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتسمى أيضا بالرقية أي الفاتحة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يرقي بها نفسه. وكل القرآن لا شك أنه رقية وشفاء، كما قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وتسمى أيضا الفاتحة تسمى أيضا بالكافية، كما سماها بذلك يحيى بن أبي كثير، وهو من أجلة التابعين وثقاتهم من صغار التابعين. ووجه تسميتها الكافية لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها، وهذا واضح في الصلاة، لو أن الإنسان قرأ بغير الفاتحة وهو يحفظ الفاتحة لا تصح صلاة بهذا حتى يقرأ الفاتحة، ولو اقتصر على الفاتحة ولم يقرأ غيرها فإن الصلاة في هذه الحالة تصح، فهي تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها. نعم، وتسمى أيضا بالواقية كما جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنها سماها بالواقية وتسمى بالفنس، فلها مسميات كثيرة. وكما تقدم لنا فيما سبق أن كثرة المسميات تدل على شرف المسمى، وهي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا كما سوف يأتي بمشيئة الله. قال: لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وفيها إثبات القدر، يعني فيها الإلهيات لأنه مفتتح بالحمد لله رب العالمين، فعندما الإنسان يحمد ربه سبحانه وتعالى هل يدل على إيمانه بربه عز وجل وتسليمه لخالقه ومولاه وعبادته لله جل وعلا، ففيها الإلهيات وفيها المعاد كذلك أيضا. فالله عز وجل قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهذا إشارة إلى يوم القيامة وأن الله عز وجل هو مالك يوم الدين عندما يعود الناس إلى الله جل وعلا ويحاسبهم سبحانه وتعالى، ففيها المعاد وفيها النبوات كذلك أيضا. وهذا والله أعلم يعني عندما الناس يعودون إلى الله ويحاسبون يحاسبون على تكاليف قد كلفوا إياها وعبادات قد ألزموا بها، وهذا يستلزم أرسال الرسل وبعث الأنبياء التي تخبرهم بأوامر الله وبما افترض الله سبحانه وتعالى، ففيها أيضا النبوات وفيها كذلك أيضا إثبات القدر. ولعله والله أعلم يعني إثبات القدر من كون مالك يوم الدين وهو المقدر الذي خلق كل شيء وقدره سبحانه وتعالى، فالإنسان ما يعمل شيء إلا بما قدره الله عز وجل عليه وما كتبه له سبحانه وتعالى. قال: مالك يوم الدين. نعم، قال في الآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، وقوله مالك يوم الدين يدل على المعاد وإياك نعبد وإياك نستعين، الأمر والنهي والتوكل وإطلاق ذلك كله لله، فمعنى إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت يا ربنا ولا نستعين بأحد سواك يا خالقنا ويا مولانا، ففي هذا الأمر والنهي وأن الإنسان مأمور بعبادة الله عز وجل ومنهي عن الإشراك بالله وأن لا يعبد سوى الله، إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، ففيها إثبات العبادة لله وفيها أيضا نفي العبادة عن أحد سوى الله جل وعلا، ففيها الأمر والنهي وفيها التوكل، إياك نستعين أي لا نستعين بأحد سواك، ففيها التوكل على الله جل وعلا، وفيها إخلاص ذلك كله لله لأن الإنسان إذا لم يعبد إلا الله ولم يتوكل إلا على الله جل وعلا هذا يفيد أنه مخلص ولا يحقق هذا إلا بالإخلاص، ففيها الإخلاص لله جل وعلا. قال: وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى بهم، وهذا من قول عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، ففي هذا بيان لطريق الله وصراطه الذي هو طريقه الموصل إليه سبحانه وتعالى وهو دينه الذي شرعه وهو الكتاب والسنة، فهذا هو طريق الحق وأهله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم عليهم ربنا عز وجل هم أهل الحق وأهل الصواب وأهل الهدى وهم المقتدى بهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فيسأل الإنسان ربه عز وجل أن يدك وأن ينظم مع هؤلاء الذين هداهم الله سبحانه وتعالى إلى طريقه وإلى صراطه المستقيم. وفي هذا طبعا ينبغي للعبد ويجب على العبد أن يسأل ربه سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم وأن يبعده عن طريق الضالين والمغضوب عليهم وكما هو معلوم سوف يأتي أيضا بمشيئة الله أن الفاتحة واجبة. فهذا من السؤال الواجب ومن الدعاء الواجب. وقد تقدم لنا فيما أظن أن الدعاء على قسمين، دعاء الله عز وجل على قسمين، منه ما هو فرض واجب لا بد منه، ومنه ما هو مستحب. الفرض اللازم الذي لا بد منه هو أن الإنسان يسأل ربه الهداية إلى الصراط المستقيم، ويسأل أهل الجنة وأن يعيد من النار وطريق المغضوب عليهم، هذا كله من الواجب، ولكن الإنسان مؤمن لا يفعل ذلك. ومن ذلك الأمر بقراءة الفاتحة التي تستلزم ذلك، وأن الصلاة لا تصح إلا في ذلك. ففي هذا سؤال الإنسان لربه عز وجل أن يهديه إلى طريق المستقيم وأن يجنب طريق المغضوب عليه. قال: والتنبيه على طريق الغي والضلال، وهم المغضوب عليهم والضالين. وجاء تفسير المغضوب عليهم بأنهم هم اليهود الذين غضب الله عز وجل عليهم، وأنهم عرفوا الحق ولكنهم لم يلتزموا بهذا الحق بل أعرضوا عن هذا الحق والعياذ بالله. والضالين هم النصارى الذين ضلوا الطريق المستقيم. والإنسان عندما ينحرف عن منهج الله واحد من اثنين، إما أن يكون إنسان جاهل، وإما أن يكون عند علم وتعمد أن لا يتبع ما عند من العلم وإنما يتبع هواه، فواحد من هذين. ما هناك قسم ثالث. الذين انحرفوا عن دين الله وصراطهم واحد من اثنين، إما أن يكون الإنسان عند علم وتعمد أن ينحرف عن دين الله والعياذ بالله واتبع هواه، وهم اليهود عافانا الله ومنهم اليهود عافانا الله وإياكم من ذلك. وكما جاء في قوله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون صدق الرسول عليه الصلاة والسلام والنبوة، ويعرفون الحق ما يعرف الإنسان ابنه. ومن أشد من يعرف الإنسان هو ابنه. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري في حديث حماد عن ثابت عن أنس أن غلاما من اليهود كان يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام، فعندما نزل به الموت أتى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الإسلام، فكان أبو هذا الغلام جالسا عند رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، عفوا هذا الغلام كان جالسا عند رأس ابنه، فنظر الابن إلى أبيه فقال الأب: أطع أبا القاسم. فأسلم هذا الغلام وشهد شهادة الحق، ولكن الأب هل أسلم؟ لا، مات على الكفر والضلال والعياذ بالله. فلولا أنه يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق لما أمر ابنه أن يفعل ذلك وأن يسلم. فهذا من جملة المغضوب عليهم عافانا الله وإياكم من ذلك. قال: ويستحب أن يقف عند كل آية. هذه هي السنة، هذه هي السنة، وهي الوقوف عند رؤوس الآيات، هذا هو السنة في ذلك، وهو الوقوف عند رؤوس الآيات. قال: لقراءته صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت قراءته مدا، يمد بسم الله ومد الرحمن ويمد الرحيم، وكانت أيضا قراءة عليه الصلاة والسلام مرتبة، وكان ما يستعجل عليه الصلاة والسلام حتى عندما يقرأ السورة ويفعل ذلك تكون أطول مما هي عليه. فهذه هي السنة في القراءة، وعندما الإنسان يفعل ذلك لا شك أنه سوف يتدبر القرآن ويتفهم كلام الله سبحانه وتعالى، ولا شك الإنسان محتاج إلى ذلك غاية الحاجة. ثم أن السامع الذي يسمع قراءة بالذات إذا كان هذا في صلاة جهرية راح يفهم قراءة الإمام، وبالتالي يتدبر قراءة الإمام وبالتالي يخشع، لكن إذا كانت القراءة بسرعة فهذا يجعل المأموم لا يتدبر ما يقرأه الإمام، فبالتالي لن يخشع في صلاته. قال: وهي أعظم سورة في القرآن. أعظم سورة في كتاب الله عز وجل هي سورة الفاتحة، وقد جاء هذا في الحديث الصحيح، هذا جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن المعلى، وهو أن سعيد بن المعلى هذا كان يصلي فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام فأكمل صلاته، فقال له بعد أن انتهى من صلاته وجاء إليه قال لماذا لم تأتي؟ قال يا رسول الله إني كنت في صلاة. قال ألم تسمع أو ألم تعلم أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لو علمك أعظم سورة في كتاب الله، ثم علمه سورة الفاتحة أو كما جاء في هذا الحديث. فأعظم سورة في كتاب الله عز وجل هي سورة الفاتحة، نعم، وأعظم آية فيه آية الكرسي كما جاء هذا في حديث أبي بن كعب، كما جاء هذا في حديث أبي بن كعب أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل أبي بن كعب قال أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال آية الكرسي، قال لأنك العلم أبا المنذر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأبو المنذر كنيت أبي بن كعب، ولهنة العلم أنه أجاب الجواب الصحيح، وأن أعظم آية في كتاب الله عز وجل هي آية الكرسي. وحديث أبي طبعا حديث صحيح. قال وفيها 11 تشديدا، نعم، والمقصود بالتشديد هو الحروف المشددة، فمن المعلوم أن الحرف من يكون مشددا وإما أن يكون غير مشدد، فالحرف المشدد هو عبارة عن حرفين كما هو معلوم، فإذا لم يشدد الحرف فهنا يكون ما أتى بالحرف الثاني، إذا لم يشدد الحرف فهنا لم يأتي بالحرف الثاني، فلذلك ينبغي له أن يشدد الحروف المشددة، ثم لو يشدد الحروف المشددة. وأول هذه الحروف الحمد لله، فلله اللام مشددة، وهكذا في باقي الحروف التي جاءت مشددة في هذه السورة. قال ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد، يكره الإفراط في التشديد، وذلك أن المبالغة في هذا قد تدل على الوسواس، أن هذا إنسان موسوس يظن أنه ما شدد الحرف فيبالغ في التشديد، والمبالغة في الشيء تخرج الشيء عن حده، مبالغة في الشيء تخرج الشيء عن حده، فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، فالمبالغة في الشيء هذه مكروهة. قال والإفراط في المد، أيضا المبالغة في المد هذه أيضا مكروهة، فكما تقدم لا إفراط ولا تفريط، كما تقدم لا إفراط ولا تفريط. وبالمناسبة أن المبالغة في تطبيق أحكام التجويد ومخارج الحروف، أقول المبالغة في هذا، هذا قد يخرج الإنسان إلى التكلم، قد يخرج الإنسان إلى شيء من التكلم، وقد يمنعه من تدبر القراءة، لأن راح يكون همه منصب على مخارج الحروف مثلا وتطبيق أحكام التجويد، وليس همه منصبا على تفهم وتدبر ما يقرأ، فأيضا المبالغة في أحكام التجويد والمبالغة في مخارج الحروف أيضا هذه تمنع الإنسان من التدبر ومن تعقل القرآن الكريم، فلذلك ينبغي الانتباه لهذا الشيء، ينبغي الانتباه لهذا الشيء، وأن الإنسان لا يتكلم، وأحسن ما تكون القراءة عندما تكون خارجة عن التكلم أو بعيدة عن التكلم، يعني حتى السامع يتأثر بهذه القراءة إذا كانت خارجة عن التكلم، فينبغي للقارئ وأيضا مدرس القرآن ينبغي لهم ألا يبالغ، بالذات مدرس القرآن الكريم ينبغي لها ألا يبالغ في تدريس الطلاب بالاهتمام بهذه القضايا، ليس المقصود إلغاء ذلك لا، وإنما المبالغة في هذا، هذا الشيء لا ينبغي. ولذلك جاء عن بعض السلف كراهية عفوا قراءة حمزة، جاء عن بعض السلف كراهية قراءة حمزة لأن فيها المبالغة في شيء من ذلك، فيها المبالغة في شيء من ذلك، جاء عن حماد بن زيد وعبد الله بن إدريس وابن مهدي والإمام أحمد، جاء عنهم الإنكار على حمزة، هو لعل يقف عند هنا وأكمل بمشيئة الله فيما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: جاء عن حماد بن زيد وعبد الله بن إدريس وابن مهدي وأحول الإمام أحمد، جاء عنهم الإنكار على حمزة، جاء عنهم الإنكار على حمزة في قراءته. وما قال بعض القراء أن الإمام أحمد إنما أنكر هذه القراءة ليس لأن هذه قراءة حمزة، وإنما سمع شخصا يزعم أنه يقرأ بقراءة حمزة ولم يتقن قراءة حمزة ولم يحسن ذلك. لا، هذا مو صحيح، هذا خطأ، ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وإنما الإمام أحمد أنكر قراءة حمزة، وذلك أن الإمام أحمد أجل من أن يسمع واحد لا يحسن قراءة حمزة فيتهم حمزة. ومعروف في علم الحديث أن الإسناد قد تجد فيه عشرة من الرواة ويكون الحديث ضعيف، وعلة واحد، علة ضعف الحديث هو واحد من الإسناد، ولا يحمل كل الرواة الخطأ، لا يحمل كل الرواة الخطأ. فليس كل إنسان زعم أن يقرأ بقراءة فلان أو يحدث عن فلان أو نقل عن فلان أن يكون بالفعل فلان قال ذلك أو قرأ بذلك أو حدث بذلك، قد يكون من الناقل نفسه هو الذي أخطأ في ذلك. فأقول أن الإمام أحمد يسمع إنسان لا يحسن قراءة حمزة فيتهم حمزة، لا، هذا مو صحيح. ثم أيضا هناك غير الإمام أحمد تابع الإمام أحمد، وهناك أناس من أقران حمزة كحماد بن زيد أنكروا عليه هذه القراءة، نعم. قال: فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة. يستحب له إذا انتهى من قراءة الفاتحة أن يسكت قليلا، والدليل على هذا ما جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث قتادة عن أنس عن سمرة بن جندب، عندما اختلفوا مع عمران بن حصين فكتبوا إلى أبي بن كعب، اختلفوا في السكوت، فكتب لهم أن رسول الله كان يسكت مرتين عند التكبير وعندما ينتهي من القراءة، وجاء في رواية عندما ينتهي من الفاتحة، وروى البخاري في جزء القراءة عن سعيد بن جبير أن سعيد أدرك الناس وهم أو أدرك الأئمة إذا انتهوا من قراءة الفاتحة أنهم يسكتون، بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة. وأيضا يؤيد هذا من حيث المعنى أن الفاتحة ركن، وجاء الشرع بالتمييز ما بين الأركان وما بين غيرها، فالفاتحة ركن وما بعدها ليس بركن، ثم أيضا يعني عندما ينتهي الإمام طبعا راح يقول آمين، فأيضا هذا يعني كلمة آمين ليست من الفاتحة، وإنما هي فاصل ما بين الفاتحة أيضا وما بين غيرها. وتكلم بعض أهل العلم في السكوت الطويل الذي يفعله بعض الأئمة، وهو أنه يسكت حتى ينتهي المأموم من قراءة الفاتحة، وتكلم بهذا الإمام ابن تيمية وقال هذا ليس عليه دليل، وكلام الإمام ابن تيمية هو في السكوت الطويل حتى يقرأ المأموم الفاتحة. ومن يرى هذا السكوت يستدل والله أعلم بأثر سعيد بن جبير الذي تقدم، هو الحافظ بن حجر في نتائج الأذكار في تخريج حديث الأذكار، قوى هذا الأثر والاستدلال، وقال سعيد بن جبير من التابعين فأدرك الصحابة، فيعني هذا يكون من حيث الاستدلال له قوة، الاستدلال بهذا الفعل يكون له قوة لأن هذا غالبا عن الصحابة وما شابه ذلك، فمن يرى هذا يستدل بذلك. والذي يبدو والله أعلم أن لم يأتي السكوت الطويل، لم يأتي، وسعيد بن جبير رحمه الله لا يلزم يكون نقل هذا عن الصحابة، وإنما أدرك بعض الناس ممن بعض الأئمة ممن يفعل ذلك، والصحابة لم ينقلوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السكوت الطويل. وطبعا بالنسبة لحديث سمرة، بالنسبة لحديث الحسن عن سمرة هذا وإن كان فيه انقطاع ما بين الحسن وثمرة، طبعا رواية الحسن عن ثمرة فيها خلاف على ثلاثة أقوال، سمع مطلقا من ثمرة ولم يسمع مطلقا، والقول الثالث أن سمع حديث العقيقة وهذا هو الأقرب. لكن هذا الحديث كما تقدم له بعض الشواهد، له بعض الشواهد، والاستدلال به قوي في هذه القضية في الشواهد التي تشهد له، فيسكت شرط لطيفة ويقول آمين وآمين معناها اللهم استجب، آمين معناها اللهم استجب، وتكون بالمد آمين وهذا هو الأقرب، وقال بعض أهل العلم تكون بالقصر آمين ليس آمين، وبعض يشدد الميم آمين، فتشديد الميم هذا لم يثبت، هذا لم يثبت يعني عن قول عمن هو قول حجة، هذا لم يثبت عمن هو قول حجة. ومن السنة أن الإمام يقول آمين، وقد جاء في صحيحين من حديث أبي قال عن أبي هريرة أن الإمام إذا قال آمين فقولوا آمين، إذا أمن الإمام فأمن، إذا أمن الإمام فأمن، فمن السنة أن الإمام يؤمن وأن المأموم كذلك أيضا يؤمن، وثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤمن كما في حديث وائل بن حجر الذي رواه الترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من الفاتحة في الصلاة يقول آمين، وفي رواية أنه كان يجهر بها، وفي رواية مد بها صوته، في رواية مد بها صوته. نعم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمام يخفي آمين وكذلك المأموم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمام لا يؤمن وإنما المأمومين هم الذين يؤمنون، وهذا نقل عن الإمام مالك، واستدل له بما جاء أيضا في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام ويل المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقال هنا لم يذكر أن الإمام أمن. والقول الأول هو الصحيح، المسألة فيها ثلاثة أقوال، والقول الأول هو الصحيح أن الإمام يؤمن وأن المأموم كذلك أيضا يؤمن لما تقدم في الأحاديث الصحيحة، إذا أمن الإمام فأمن. نعم، وفي هذا أجر عظيم كما جاء في نفس الحديث السابق الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن إذا أمن إذا قال الإمام ويل المغضوب عليهم ولا الضالين قالت الملائكة آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا فيه أجر عظيم في تأمين المأموم بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة. نعم، قال ولذلك قال يعلم أنها ليست من القرآن. نعم، أي آمين بعد شفة لطيفة. قال ومعناها اللهم استجب، قال يذهب بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية كما تقدم هذا، وقد جاء أيضا في فضل آمين ما رواه ابن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن عائشة أن اليهود عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن اليهود ما حسدتنا مثل ما حسدتنا على التأمين والسلام، على ما حسدتنا اليهود مثل ما حسدتنا على التأمين والسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا مما يدل على فضل آمين. وينبغي للإنسان أيضا أنه إذا دعا أن يختم دعاء بآمين، الفاتحة فيها دعاء كما تقدم أو كما هو معلوم، فمن السنة أن الإنسان يقول آمين أي اللهم استجب، فأيضا يستحب الإنسان إذا دعا أن يقول آمين أيضا حتى يعني يسأل رب عز وجل أن يستجيب له. ولذلك ذهب بعض أهل العلم أيضا إلى أن قول آمين عندما ينتهي الإنسان من الفاتحة ليس خاصا في الصلاة، بل حتى في خارج الصلاة لو قرأ الفاتحة أنه يقول آمين، وهذا ظاهر هذا ظاهر. وذلك أن يعني عندما ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤمن بالصلاة وعائلا خالدا قال الإمام غير المغضوب عليهم فقولوا آمين إلى آخره، هذا أيضا يعني يستدل به حتى خارج الصلاة، يستدل به أيضا حتى في خارج الصلاة. نعم، وكما تقدم الفاتحة دعاء، فأيضا يستحب الإنسان أن يسأل ربه عز وجل أن يستجيب له. قال ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة. نعم، تقدم التنبيه على حديث سمرة فيما سبق. نعم.